بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أعاذ الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أحكام حد السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام بن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود، قال: باب حد السرقة. قال: فصل. وإن أخرج نصابا فنقصت قيمته عن النصاب قبل القطع قطع. انظر، ناخذها واحدة. إن أخرج نصاب، إذن النصاب يخرج، لا يكفي أن يكون بحرز، يعني يأتي فيهتك حرمة ذلك الحرز ثم يخرجه منه، وهو عندما أخرجه من الحرز كان نصابا فأكثر، مثلا يكون 10 دراهم، ثم قبل القطع بعد المرافعة لما رفع أمره إلى الحاكم نقصت فصارت درهمين. الدرهمان لا يجب فيهما القاطع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 3 دراهم أو في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن هذا عندما أخرج المال من الحرز كان نصابا، وما بين إخراجه إلى ما قبل القطع نقص عن النصاب. فهل العبرة بوقت الإخراج، أي حين الإخراج، أو العبرة حين القطع؟ العبرة وقت الإخراج، لأنه سرق من حرز نصابا فيحصل القطع، هذا مراد المؤلف رحمه الله. نعم. قال: وإن أخرج نصابا فنقصت قيمته عن النصاب قبل القطع قطع، لأنه وجد شرط القطع فيه وقت الوجوب. لأنه وجد فيه شرط القطع وقت الوجوب، ما هو عندما أخذه من الحرز، هذه تعتبر سرقة، وقد سرق نصابا يجب فيه القطع. فلا ننظر إلى المآل، وإنما ننظر إلى ابتداء، أي وقت أخذ السرقة. قال: فلم يسقط القطع بفواته بعد ذلك كالحرز إذا تغير. كالحرز إذا تغير، يعني ما يأتي ويقول أنا سرقت من الحرز، الحرز تغير نقل إلى مكان آخر، لا، هذا لا يغير في الحكم شيئا. نعم. قال رحمه الله: وإن ملك المسروق بهبة أو غيرها. إن ملك، يعني السارق المسروق بهبة، بمعنى وهبه له المسروق منه، أو اشتراه، أو ورثه، على أساس، على مذهب الجمهور، أن الأخ لو سرق من أخيه فإنه تقطع يده، خلافا لذي الرحم الذي ذكر أبو حنيفة ومر بنا، الجمهور يرون القطع. إذن مات أخوه وهو وارثه فورثه، فهل يسقط القطع أو لا؟ المؤلف يقول: لا، لأنه عندما أخذ ذلك المال كان سرقة فلا تتغير، هذا مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا فيرى أن ذلك المال كان مآله إليه فلا ينبغي أن يقطع، ذلك إما أنه أهدي إليه أو وهب له أو بيع أو تنازل عنه إلى آخره، يعني أصبح ملكا له، لكن هو ملكه بعد أن سرق. فالجمهور يقول: لا، عندما سرق كان القطع متعينا، وانتقال المال إليه بعد وجوب القطع. أبو حنيفة يقول: لا، ننظر إلى المآل، فما دام ذلك قد أصبح ملكا له فكيف يقطع في ملكه. قال: وإن ملك المسروق بهبة أو غيرها لم يسقط القطع لحديث سارق رداء صفوان رضي الله عنه أرضاه. رداء صفوان تعرفونه، مر بنا، كان نائما وكان رداءه تحت راسه، فجاء سارق فاستله من تحته فأمسك به صفوان وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فلما رأى أنه سيقطع قال تصدقت بي عليه، قال هل قبل أن تأتيني به، يعني إذا رفع إلى الإمام إلى الحاكم فلا ينفع التنازل ولا الشفاعة. قال ولأن ملكه لمحل الجناية لا يسقط الحد كما لو زنى بأمة ثم اشتراها. لا يسقط الحد، يعني زنى بأمة، الزنا محرم معروف، كبيرة من الكبائر، ثم اشتراها لا يسقط ذلك، يعني يقول الآن أصبحت ملك لي ومن حقي أن أطع. لا يكفي، لأنها كانت جنبية عنه فلا يجوز له. كونها بعد ذلك أصبحت ملك يمين الله، نعم له أن يطعها بعد ذلك، لكن شتان كالأجنبية أيضا، ليس لو أن يطأ امرأة ثم تصبح بعد ذلك زوجة له، الآن أصبحت حلالا وقبل ذلك كانت محرمة عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وإن نقب الحرز ثم دخل آخر، يعني جاء نقب الحرز، ما معنى؟ يعني فتحه، شقه، خرقه إذا كان جدار، يعني أصل النقب يقصد به الخرق، خرق الشيء هو ماذا يسمى نقب. إذا لو نقب الحرز فما الحكم هنا؟ إذا نقب الحرز هو هتك لحرمته. قال وإن نقب الحرز ثم دخل آخر فأخرج المتاع فلا قطع عليهما. إذا هما اثنان، واحد انتهك حرمة الحرز لكنه لم يسرق، هو جاء فنقب الحرز بمعنى شقه، فتحه ولم يأخذ شيء، إذن هو ما أخرج، لم تتوفر فيه شروط السرقة، هتك ولم يسرق. جاء شخص آخر فسرق أخذ المال لكنه ما هتكه، هتكه غيره، إذن لا قطع هنا. لكن العلماء يقولون لو اتفق على ذلك، يعني لو خطط لذلك فرارا من القطع فإنهما يقطعان. قال فلا قطع عليهما لأن الأول لم يسرق والثاني سرق من حرز هتكه غيره. قال رحمه الله ويحتمل أن يقطع إذا كانا شريكين. هو يعني هذا الاحتمال قائم وقال به بعض العلماء، لأنه قالوا ينظر إن كان هذا بتخطيط وتوافق بينهما فيجب أن يقطعان من باب درء المفاسد حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى السرقة، إذا أراد اثنان أن يسرقان أحدهما ينقب والآخر يأخذ. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن يقطع إذا كان شريكين. قال رحمه الله وإن نقبا معا ودخل أحدهما فأخرج المتاع قطع الداخل. هما نقبا، يعني شق الجدار، دخل يعني فتح على المخزن، لكن أحدهما دخل وسرق والآخر لم يسرق، إذن من الذي يقطع؟ الذي شارك في النقب، يعني في انتهاك حرمة الحرز وفي السرقة أيضا، ذاك ما توفرت فيه الشروط لأنه لم يسرق. نعم ما اتفق عليه، نحن نحتاج إذا ثبت أنهما اتفقا يكون شيء آخر، لكن هذا حفر الجدار، قد يكون عابثا، قد يكون لاعبا، قد يكون ما يريد السرقة، وهذا اغتنم الفرصة فدخل وسرق. قال قطع الداخل لأنه نقب وسرق ولم يقطع الآخر لأنه لم يسرق. قال رحمه الله هذه أيها الإخوة السرقة تبنى ماذا؟ على التشديد، لأن هذه يترتب عليها إزالة عضو، والشريعة الإسلامية تحرص على ذلك غاية الحرص، فهي لا تعتبر ذلك أمرا رخيصا لا يمكن أن يقام الحد، ولذلك ترون سيأتي في الشهادة ما تقبل شهادة المرأة في الحدود ولا شهادة العبد، لأن المرأة قد تنسى، قد تظل ضعيفة، العبد أيضا كذلك تحصل فيه ضغوط، ولذلك هناك من شروط أيضا ثبوت البينة في القطع أن يكون ذكرين وأن يكون عدلين وأن يكون مسلمين إلى آخر الشروط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا رمى المتاع إلى خارج الحرز، يعني دخل وحمل المتاع ورماه خارج الدار أو المستودع أو المخزن. نعم. فأخذه الآخر أو خرج هو فأخذه. قال رحمه الله: يعني فيقطع، يعني بقية الكلام فيقطع. هذا الذي دخل ورمى المتاع من أعلى السور فأخذه آخر، يعني إنسان ينتظره، أو هو نفسه خرج وحمله. قال: وإن نقبا ودخلا فأخرج أحدهما المتاع فالقطع عليهما. هذه خطة واضحة ليس فيها شبهة، نقبا الجدار ثم دخلا معا وانتهكا ماذا؟ الحرز، ولكن حمل المسروق أحدهما، هذا لا يغير في الحكم لأن التعاون تم بينهما فيقطعان. نعم. قال وعند أبي حنيفة لا يقطع. شوفوا أبو حنيفة كل هذه الأشياء لا تقطع ما لم يكن الأمر واضحا. نعم. لا، ليس الآخر الذي يقطع، هذا الذي دخل وألقى المتاع من أعلى السور أو أنه خرج وحمله، لكن لو دخل وسرق ورماه وأخذ وآخر، الآخر لا يقطع. الكلام عن السارق نفسه. نعم. قال رحمه الله: وإن نقبا ودخل فأخرج أحدهما المتاع فالقطع عليهما، لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته. ليس شرطا يمسك الدراهم أو شيء خفيف وكل واحد يمسك به، ليس شرط هذا في السرقة حتى يقطعني معا. انتهى دخل معا، انتهك حرمة الحرز، سرق منه معا، ثم حمل المسروق أحدهما، هذا لا يغير في الحكم. قال: وإن دخل أحدهما فقرب المتاع من النقب فمد الخارج يده فأخرجه، أو شده الداخل بحبل فمده الخارج فأخرجه. شده بحبل يعني ربطه، وجاء الآخر وسحبه. نعم. قال: فمده الخارج فأخرجه، قطع لاشتراكهما في هتك الحرز وإخراج المتاع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يعني الحدود باختصار مبنية على الحيطة والحذر، يعني دائما يغلب جانب أي شبهة ولو ضعيفة تمنع القطع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثامن. الثامن من شروط قطع اليد في السرقة: أن تثبت السرقة عند الحاكم. أن تثبت السرقة عند الحاكم، لأن الحاكم هو المسؤول عن إقامة الحدود وتنفيذها، لأن السرقة إذا تمت ترفع إلى القاضي وبعد ذلك ينظر فيها، وثبوت السرقة عند الحاكم هي بطريق من طريقين: الطريق الأول الإقرار، أن يقر بأنه سرق السارق، وهل يشترط أن يكون الإقرار لا يقل عن مرتين؟ والثاني الشهادة، أن يشهد عليه رجلان عدلان مسلمان ذكران، إذا توفر ذلك حينئذ يحصل القطع، والتفصيل سيأتي. قال: أن تثبت السرقة عند الحاكم لأنه المتولي لاستيفاء الحدود. معنى هذا أنه يرفع الأمر إلى الحاكم، ولكن لو لم يرفع فلا قطع. سيأتي بأنه لو لم يطالب المسروق منه فلا قطع. نعم. قال: فلا يجوز له استيفاء حد قبل ثبوته. هو يتحدث الآن عن الحاكم والقاضي، يقول: ليس من حق القاضي أنه إذا رفع إليه أمر سرقة أن يتعجل وينفذ الحكم حتى يتبين، فإما أن يأتي بالسارق ويقر عنده مرتين على المذهب وهذه من مفردات المذهب، أو يكفي مرة واحدة على مذهب الجمهور، أو يكون هناك شاهدان تتوفر فيهما الشروط. الآن أنتم تجددون الأموال، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، لكن الحدود مضت السنة ألا تقطع يد أو ألا يقام حد بشهادة امرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز له استيفاء حد قبل ثبوته. قال: ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار. قال: فأما البينة. طيب، هل الآن كما نقول البصمات تعتبر تضاف إلى هذا؟ يعني تعلمون الآن البصمات يعني تطور هذا العلم، وأصبح إذا وضع يده على المكان في أي مكان تنقل، لكن قد يكون اللص أيضا ماهرا خبيرا يعمل الوسائل، قد يكون آخر أمسك بالباب إلى آخره، فهذه في الحقيقة تعتبر قرينة وليست ماذا كالشهادة أو الإقرار. قال رحمه الله تعالى: ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار. قال: فأما البينة فيشترط أن يكون فيها شاهدين ذكرين. أولا لا بد من اثنين، فلا يكفي واحد، لأن الله تعالى يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. لكن ما نأتي بالجزء الباقي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مضت السنة، يعني جاء في الحديث الراوي عن الرسول: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، إذن فاستشهدوا شهيدين حتى لو كانت 1000 امرأة، ليست امرأتان، 1000 امرأة لا يكفي، لا بد من كما تسمع. نعم. قال: فيشترط أن يكون فيها شاهدين ذكرين. ذكرين يخرج النساء مهما كثرنا. حرين. وأن يكونا حرين، وقد مر بنا إن كان الإخوة يذكرون هناك في كتاب النكاح اختلاف العلماء في شهادة العبد في النكاح، فالحنابلة لهم رواية يقبل، وجمهور العلماء لا. وكل هذا إن شاء الله سيأتي مفصلا في أحكام الشهادات، لأنه يأتي في آخر الكتاب، وكذلك الإقرار. قال: حرين مسلمين. وأن يكونا حرين فلا تقبل شهادة العبد، وأن يكونا مسلمين، لأن الله تعالى يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فالإضافة إلى من؟ إلى المسلمين. إذن الكافر لا تقبل شهادته. وإذا كان الفاسق الذي يؤمن بالله ولكنه ينتهك بعض المحرمات ويقصر في دينه لا تقبل شهادته، فمن باب أولى ألا تقبل شهادة الكافر. لا تقبل شهادة الكافر. قال: مسلمين عدلين. عدلين، وأشهدوا ذوي عدل منكم. المؤلف هنا يوجز لماذا؟ لأنه سيترك ذلك إلى أبواب الشهادات. نعم. إذا لا بد أن يكون ذكرين، مضت السنة كما قلت لكم، وأن يكون أيضا حرين، وأن يكون مسلمين، وأن يكون عدلين ذكرين. فلا تقبل شهادة النساء مهما كثرنا، ولا تقبل شهادة العبد، ولا تقبل شهادة الفاسق. لماذا؟ لأنه لا يؤمن على دينه، فكيف تقبل شهادته في إزالة عضو من أعضاء إنسان؟ لا يقبل ذلك. والكافر من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى رد أعماله، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. نعم. قال رحمه الله: فإذا وجب القطع بشهادتهما ثم غاب أو مات لم يسقط القطع على ما سنذكره إن شاء الله يعني تعالى. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا حضر شخصان توفرت منهما شروط الذكورية والعدالة والإسلام والحرية، ثم دون ذلك القاضي فغاب انتقل، لا يشترط أنه عند القطع أن يحضر، ولو قدر أنهما مات كذلك لا يتغير من الحكم شيء، لأن هذه شهادة أديت على أصولها أداها شخصان توفرت فيهم الشروط فيكفي ذلك. قال لم يسقط القطع على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. رأيتم يعني في كتاب الشهادات. قال وأما الإقرار فيعتبر أن يقر مرتين. وأما الإقرار يعني أن يقال له أسرقت فيقول نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يخالك سرقت، قال بلى سرقت، لا يخالك سرقت يقول سرقت، إذن هو اعترف وقع سرقت. لكن هل يشترط أن يكرر؟ وهل الذي جاء في الحديث من تكرار ذلك لا يخالك سرقت كررها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي بن أبي طالب لما كرر ذلك عليه، هل المقصود أنه لا بد من أن يكون الإقرار موافقا للشهادة التي لا يكفي فيها إلا اثنان، وكما في شهادة الزنا قالوا لا بد من 4 شهود وأن يقر 4 مرات كما مر بنا، درسنا كتاب الزنا ليس كذلك ولا بعد؟ لا هو بعد هذا، إذن سيأتي إن شاء الله بعد هذا مباشرة. إذن هذا بالنسبة للحنابلة يقولون لا بد من إقرار مرتين، وأخذوا بظاهر النصوص. جمهور العلماء قالوا لا يشترط. إذن لا يخالك سرقت قالوا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام التثبت، يعني أن يتثبت لا يتعجل الإنسان. قد يكون هذا الإنسان لا يعرف معنى السرقة، لا يعرف عاقبتها، لا يدري أنها ستقطع يده، ربما يكون هذا المال الذي أخذه ليس سرقة، ربما له فيه شبهة، فهو لما يقول أسرقت أو لا خالك سرقت فيعترف يقول هذا توثيق. وفي نظري أيضا أن مذهب الحنابلة مع أنهم انفردوا عن غيرهم ويسمى من مفردات المذهب وأولى، لأن هذا حقيقة فيه توثق وهذا فيه إقامة حد، وما المانع أن يكرر؟ بدليل أنه لو أقر ثم رجع لسقط عنه الحد، يعني لو قال سرقت ثم عاد مرة أخرى وقال لم أسرق أنا وهمت أنا التبس علي الأمر آخر لا يقطع حتى يستمر على إقراره. أيضا كذلك لو رجع الشهود، لو قال الشهود نحن وهمنا، تبين أن المال الذي أخذه له فيه شبه، له كذا، ظننه سرق ولكنه أخذ المال من مكان ليس في حرز إلى آخره، أيضا كذلك فرجوع الشهود يؤثر في ذلك. وتعلمون قصة الذي جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه فقالوا فلان أحضر سارقا فقطع يده، ثم جاء بآخر وقال أخطأنا، قال لو كنت أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، هذا مر بنا. إذن أيها الإخوة هذه أمور تبنى على الحيطة، وفي نظري أن مذهب الحنابلة أحوط في هذا الموضوع. وقلنا كثيرا ليس أيها الإخوة معنى الراجح أن يكون القائل به هو الأكثر، لا. نعم نكرر نحن عليه، نقول له أسرقت مرة، لأن عمر لما سأل الرجل قال له أسرقت؟ قل لا. الرسول ما أليس لقن ماعز لما جاءه واعترف بالزنا انصرف عنه ثم انصرف من الجهرة، لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك لمست، إلى أن صرح له كما يدخل الريشة في البير والمرود في المكحلة، يعني حتى وثم قال استنكهوه يعني شموه لا يكون شرب الخمر، وسأل قومه به جنون قالوا لا، جمع كل الأدلة، هذا هو التثبت المطلوب. نعم. قال رحمه الله وأما الإقرار فيعتبر أن يقر مرتين لما روى أبو أمية المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلص قد اعترف. اللص هو السارق، يعني من أسماء السارق اللص. نعم. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت. الظاهر أنه يقول ما أظنك سرقت، ولذلك سيأتي به نفس الحنابلة للتلقين أنه يريد أن يلقنه، والجمهور يقول ما إخالك سرقت هذا مجرد تثبت وليس المراد طلب التكرار. نعم. فقال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. الحديث له طرق وهو صحيح. قال رحمه الله: ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخره. وعن القاسم بن عبد الرحمن رحمه الله أن علي رضي الله عنه وأرضاه أتاه رجل فقال: إني سرقت، فطرده، ثم عاد مرة أخرى فقال: إني سرقت، فأمر به علي رضي الله عنه أن يقطع، وقال: شهدت على نفسك مرتين. ولذلك مرة جاء رجل عند رسول الله فأقر بأحد الحدود فقال له عمر: استر نفسك، يعني ستر الله عليك فاستر نفسك، فقام الرجل. قال: وقال: شهدت على نفسك مرتين وقطع يده. رواه الجوزجاني رحمه الله. وأيضا هذا الأثر صحيح. قال: ولأنه حد يتضمن إتلافا فاعتبر في إقراره التكرار كحد الزنا. قال: حد الزنا فيه خلاف أيضا، وهذا فيه خلاف كما سمعتم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال أحمد رحمه الله: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره. ما معنى تلقين السارق؟ يعني تنبيهه، يعني فتح الطريق أمامه بأن ماذا يخرج من المقام، يعني يأتي فينصرف عنه، يفتح له أبواب يخرج منها، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة هذه الشريعة يعني ما جاءت في الحقيقة ماذا لإلحاق الضرر بالناس، ولكنها جاءت لحفظ هذا المجتمع وصيانته. وكثيرا ما نكرر بأنها تعنى بالضروريات الخمس: حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النسب، حفظ العقل. ولذلك شرع القصاص والحدود التي تعرفونها كلها محافظة على النفس. لكن عندما يكون الأمر لا يترتب عليه ضرر على الآخرين، الزنا يختلف الأمر فيه، إذن هنا قد يفتح له ماذا الحاكم، ماذا الطريق، يراه رجلا فيه غفلة ليس شريرا مثلا. فلذلك مثلا يعني كما سيأتي بعد قليل، أظن المؤلف سيعرض رحمه الله تعالى للشفاعة عند الإمام عند الحاكم، يعني الشفاعة قبل أن تصل إلى الحاكم العلماء مجمعون، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى له قيد دقيق في ذلك، ولينبغي أن ننظر إلى السارق، أهو من أهل الشر، من أهل الفساد، من عرف بذلك الأمر، أو هو من سائر الناس، إنسان غرر به أو جاهل أو احتاج، فالأمر يحتاج إلى توقف. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد رحمه الله: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره. ليس واجب، يعني لا بأس يعني يجوز. نعم. لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمقر بالسرقة: ما إخالك سرقت. قال: وطرد علي له. قال: وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل فقال: أسرقت؟ قل لا. شوف، أسرقت ثم سبق عمر، ما ترك يقول لا، بس هذا الأثر في ضعف، لكن يقويه أو يشهد له أثر أبي الدرد وهو صحيح، نفسه أيضا جاء بسارق فقال له مثل قول عمر، وأثر عن أبي هريرة. إذن صح عن أبي هريرة وعن أبي الدرد وعن عمر في صحته كلام، يعني إذن اثنان يعني أثران صحيحان، والذي عن عمر مختلف فيه، أثر علي صحيح أيضا، الحديث ما يخالك سرقت، إذن تجمعت. نعم. قال أنه أتي برجل فقال: أسرقت؟ قل لا، فقال لا فتركه. قال رحمه الله: ولا بأس. وهذه أيها الإخوة أيضا ينبغي أن يكون للحاكم نظرة، يعني غالبا عمر ربما رجع رأى على هذا البساطة هذا الشخص، أو لو أخذنا أثر أبي الدرداء وأبي هريرة ظهرت عليه البساطة الغفلة، ربما بادي عليه الفقر الحاجة، فلقنوه ماذا مثل ذلك أو نبهوه، هي إشارة بمعنى أنه يعني يصرفه، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة فرق بين إنسان يسرق ويتابي ويرفع إلى الحاكم، وبين إنسان يأتي بنفسه ويعترف ولم يأتي مطالب. فالأولى في الإنسان إذا ستر الله سبحانه وتعالى عليه أن يستر على نفسه. ولذلك هذه مسألة فيها كلام للعلماء، هل الإنسان إذا ارتكب ذنبا من الذنوب وستره الله سبحانه وتعالى هل الأولى أن يستر نفسه أو أن يأتي ويعلن؟ الأولى أن يستر نفسه. صلى عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ثم فسر المجاهرين الذي يعمل أحدهم المعصية ليلا فيستره الله تعالى ثم يقوم نهارا ويتحدث فيها فعلت كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بالشفاعة في السارق قبل أن يبلغ الإمام. أولا الشفاعة أيها الإخوة كما هو معلوم من الأصل فيما هو محمود أو جائز هي جائزة، بل هناك من الشفاعات ما هي ماذا ممدوحة ومحبوبة وجاء الحظ عليها، من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة، هذا في كله في القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. لكن في ماذا؟ ترى أن إنسان بحاجة له حق عند شخص فتذهب معه وتتوسط له، هذا الإنسان له مشكلة وتحتاج إلى حل وتدخلك فيها ليس فيه تعطيل لحق أحد آخر ولا تعرض له، فأنت من باب بذل المعروف ومن باب إعانة ماذا؟ تخفيف الكربة عن المؤمن، فهذا يدخل في اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله. إذن الشفاعة من الأصل في الأصل في الأمور المباحة مستحبة، لأنها إعانة لأخيك المسلم ومساعدة له وتخفيف له عما هو فيه من عسر أو كربة. لكن الشفاعة في الحدود أيضا تنقسم إلى قسمين: قبل أن ترفع إلى الإمام وبعد أن ترفع. فإذا رفعت للإمام فهذا لا يجوز بإجماع العلماء، ولكن قبل ذلك جائزة، وهي التي سيتحدث عنها المؤلف. إذن المؤلف رحمه الله تعالى سيتحدث عن جزئية من جزئيات الشفاعة. قال: ولا بأس بالشفاعة في السارق قبل أن يبلغ الإمام لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا هو قول الأئمة كلهم يقولون لا بأس بالشفاعة للسارق قبل أن يرفع أمره إلى الإمام، يعني قبل أن تحصل المرافعة. مالك رحمه الله تعالى وضع قيدا فقال: ما لم يكن معروفا بالشر، إنسان من المفسدين في الأرض، كثير النهب، كثير الفساد، معروف بمشكلات في كذا، فالإمام مالك يقول مثل هذا ينبغي أن يردع ولا يشفع له. أما عامة الناس مستوري الحال الذين عرفوا بالاستقامة أو حتى مستوري الحال، فهؤلاء نعم يشفع فيهم، لأن هذه شفاعة طيبة لا يترتب عليها ضرر. إنسان سرق من إنسان فتشفع عنده فيقول تركته لله أو يرد لي حقي ويذهب في سبيل الله، فهذا شيء طيب. نعم. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعافوا الحدود فيما بينكم. ما معنى تعافوا؟ يعني تجاوز الحدود، تجاوزوا الحدود فيما بينكم واتركوها، يعني يتركها بعضكم، يعني تعافوا تجاوزوا. قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. فما بلغني من حد من حدود الله، يعني رفع إلى الرسول أو من ينوب عن الرسول، لا شك يقول الرسول هنا انتهى الأمر. فقد وجب يعني قد تعين الحد ولا شفاعة، وهذا الشافع قد جاء التحذير منه، أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم. قال: وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه: في الشفاعة في الحد يفعل ذلك دون السلطان، يعني قبل أن يصل دون، يعني قبل أن يصل إلى السلطان. فإذا بلغ الإمام فلا أعفاه الله إن أعفاه. فلا أعفاه الله إن أعفاه، هل المراد به ماذا؟ هذا الذي توسط هو المراد، يعني هذا الذي يتدخل حتى يسقط عنه الحد. وستأتي أدلة أخرى يشير إليها المؤلف تحذر من ذلك. إذن للإنسان أن يشفع يتوسط في هذا الأمر حتى لا تقطع يد هذا السارق، وربما تكون تلك الشفاعة وعفو ذلك المجني عليه قد تكون يعني مفتاح خير لذلك الإنسان. أحيانا أيها الإخوة، كلمة طيبة تصدر من قلب صادق مخلص النير يوجهها إلى آخر فيصلح الله بها ذلك الإنسان وتستقيم أحواله. ربما تفعل فعلا بسيطا مع إنسان فتترك أثرا فيه، وربما يكون غير مسلم فيرى حلاوة الإيمان وبشاشته وما فيه من الرحمة وما فيه من الإنسانية وما فيه من العفو والرأفة فيقبل على الإسلام. فما بالك إذا كان هذا الإسلام هذا الإنسان مسلما ولكن سيطر عليه الشيطان وأغواه وأخذ بيديه طريق الغواية، فإذا حصل مثل ذلك قد يكون ذلك يعني يفتح له باب الخير ويردعه عن ذلك. وتعلمون قصة الزاهد المعروف، كان عرف بالسرقة حتى كانوا يتركون الطريق الذي ربما يكون عليه، فصعد سور منزل ليسرق، وكان له هيبة ورهبة، جمع من الرجال لا يستطيعون أن يقاوموه. فسمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآيات؟ قال: بلى بلى بلى، وعاد. فكان من خيرة الزهاد والعباد. فشوف آية من كتاب الله ماذا تركت. كان الصحابة رضوان الله قد يسمع الآية فيصعق، يسمع الآية فكأن زفير جهنم بين عينيه، فربما يفارق هذه الحياة الدنيا وربما يغشى عليه. وإذا سمع آية تتحدث على الجنة اشتاق إليها كأنه يعيش في رحاب الجنة. قال رحمه الله: وإذا بلغ الإمام حرمت الشفاعة فيه كذلك. من حالت شفاعته، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني هو حديث عن قول ابن عمر لكن جاء في رواية مرفوع وفي رواية موقوف، والموقوف أصح. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه، في ملكه. شوف من حالت، ما معنى حالت؟ يعني كانت مانعا وحاجزا دون تطبيق الحد، حد من حدود الله. وقد جاء في الأثر: لا حد يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 يوما. إذن من حالت فكأنما ضاد الله في حكمه، نازع الله في سلطانه، نازع الله في شرعه. وهذه من أخطر الأمور وأشنعها، أن يأتي الإنسان فيعترض على شرع الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا بلغ الإمام حرمت الشفاعة فيه كذلك، لما روي أن أسامة. وأيضا أيها الإخوة، مما يدل أيضا على أن الشفاعة قبل الإمام جائزة حصلت من 3 من الصحابة، وسبقا ذكرت لكم عبد الله بن عباس حبر الأمة وتعرفون، الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة، عمار بن ياسر وتعلمون أنه أبلي في الإسلام، أمسكوا بسارق ثم رأوا أن يخلوا سبيله فتركوه. فكأن عكرمة مولى ابن عباس يعترض على ابن عباس يقول: بئس ما صنعتم أن تركتموه. فانظروا إلى رد الصحابي، قال: لو كنت مكانه ألا يسرك أن يخلى سبيلك؟ فسكت ما نطق. يسره، نعم. قال: لما روي أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما شفع في المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم أعطاهم أقوى وصف: وأيم الله. وفي بعض الروايات: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني هو يقطعه، وهذا دليل على أن الحاكم لا يحابي، يعني يجب أن يعدل بين الناس ولا فرق بين القريب والبعيد. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان من منهجه أنه إذا أراد أن يقرر أمرا أو يشرع نظاما يحضر أولاده. ثم يقول: أنتم الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى فريسته، الطائر ينتظر هذه الفريسة لينقض عليها. قال: فمن خالف ما أصدره أوجعته، يعني سألمه أكثر من الآخرين. ولذلك تعلمون لما راح إلى بموسى في العراق عبد الله بن عمر واقترض منه شيء وضارب فيه عبد الله بن عمر وكسب، لما جاء هذا حق بيت المال فتوسط أحد الصحابة قال: يعني اجعله بينك وبينه، يعني نصف الربح لبيت المال ونصفه له، فاقتنع عمر. نعم. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. ومن يحاد الله في حكمه أو يضاد الله فقد خسر وأخاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل التاسع. وثيقوا بأنها لو كانت الشفاعة تنفع وتؤثر لما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة حبه وابن حبه أسامة ابن زيد، لكن هذا حق، هذا عدل، ليس فيه كبير وصغير. ولذلك ضرب مثل: إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. أي هيئة تقصد؟ في أي شيء؟ لا، القاضي هو الذي ينوم، ليست الهيئة. الهيئة مهمتها أنها تشرف، فليس من حقها أن تقطع أو تعمل. يعني في أمر من الأمور هذه؟ لا، هذه كلها يقولون إذا وصلت إلى الهيئة في أمر من الأمور فهي هذه الآية هي مفوضة من الحاكم. الهيئة القاضي غير، لكن أنا ظننتك تقول في الحد. لا تنفع مع الآية، يعني رجل يقف هنا ويؤذي النساء وكذا وكذا، رجل من المفسدين ويرمي الأوراق وغيره، فيذهب شخص للهيئة يقول دعوه، لا، نفس الكلام، خليه يؤدب ويربى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل التاسع. والهيئة أيها الإخوة كثير من الناس، وبخاصة ممن يخرجون عن الطريق السوي، تجد أنهم لا يرتاحون إليهم، ولكن اعلموا أيها الإخوة بأن لهم نفعا عظيما، والله وجودهم أولا هذه من خصائص هذه الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الحسبة لا توجد إلا في هذه البلاد هي التي تطبقها، وهذه خاصية عظيمة، وكم ردع الله بهم سبحانه وتعالى كثير من الظلم ومن المفسدين، وحفظ الله بهم كذلك إلى جانب الجهات الأخرى أمور كثيرة تتعلق بالأمن، حافظوا على الناس وعلى أيضا ما يتعلق بعوراتهم، فلا شك أنه ينبغي أن يشد حقيقة من أيديهم. وليس معنى ذلك أن نقول بأنهم وصلوا إلى درجة الكمال، هم ونحن وكلنا نخطئ، كلكم خطاؤون، لكن إذا أخطأوا مرة أصابوا 99 فنعم ما يعملون، فينبغي حقيقة أن يقدر لهم هذا العمل وأن يشكروا عليه، حتى وإن كانوا يأخذوا مرتبات. ما كل من يأخذ مرتبات، القضاء أئمة كبار كانوا عزفوا عنه، ما تولى القضاء أبو حنيفة ولا تولاه مالك ولا الشافعي ولا ليس معنى هذا أن القضاء ليس فضل، لا، ولكن فيه مسؤولية، ولذلك تجد أن هناك من يحجم، ولكن القضاء أمر متعين، لا بد أن يكون هناك قضاء. وما أعظم القاضي أيضا إذا وفقه الله تعالى ووضع في هذا المنصب وعدل. إذن هذه أيها الإخوة أبواب وطرق يحفظ الله بها سبحانه وتعالى أمن هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: فصل التاسع. وهو الأخير التاسع من شروط قطع يد السارق. نعم. أن يأتي مالك المسروق ويدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة أو إقرار. يعني لو سرق من حرز وكانت السرقة كثيرة وتركه ما طالب ما في شيء. قال أن يأتي مالك المسروق ويدعيه. يدعي أن فلانا سرق منه مالا، قد يأتي بالمال فيقول سرق هذا أو يقول سرق مني. لا شك الدعوة، مجرد الدعوة لا تكفي، فلا بد إما أن يقر السارق أو الشهادة التي مرت بنا. لكن هذه المسألة فيها خلاف، فلا إما أبو حنيفة والشافعي وأحمد هذا هو رأيهم. رواية الأخرى مذهب مالك، يعني ما هي رواية للإمام، قول أبو بكر أحد الحنابلة يرون أنه لا يحتاج، يعني إذا ثبتت السرقة ليس شرطا يطالب صاحبها، لكن حقيقة المطالبة وجيهة، يعني مذهب الجمهور وجيه، كيف لا يطالب؟ افرض أن هذا أنه شريك له، أن له شبهة، أن هذا المال لأبي السارق، أنه مثلا يعني كانت أمانة عنده فجحدها أو وضع ذلك، يعني فيه عوامل كثيرة. ولذلك يقول العلماء إحضار ماذا السارق إلى الحاكم أمر متعين، حتى يعرف، لأنه قد يكون له مخرج، قد يكون هذا الإنسان مضطر، كما رأيتم عمر عطل حد السرقة عام الرمادة. إذن قد تكون هناك موانع، قد يكون سرق من غير الحرز، قد يكون جاهل لا يعرف الحكم، لا يعرف معنى السرقة ولا يعرف معنى الحد. نعم. قال أن يأتي مالك المسروق يدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة أو إقرار. قال وقال أبو بكر رحمه الله ليس بشرط. أبو بكر هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام مالك إذا ثبت بالشهادة وحضر ماذا ثبتت بالشهادة أو أقر هو، لا لابد من التوثق أن يأتي المطالب، لأن الإنسان الذي سرق من قد يكون له وجهة نظر، ما دام هو ما جاء وراء رفع القضية، ربما تنازل عنه، ربما كان شريكا له ففيه شبهة، ربما شريك لوالده فأخذ لأن هذا شريك له، وهكذا أسباب كثيرة جدا. نعم. قال وقال أبو بكر رحمه الله ليس بشرط، لأن موجب الحد قد ثبت فوجب من غير طلب كالزنا. قال رحمه الله والأول أولى. الزنا يختلف أيها الإخوة، لأن الزنا كما قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا السرقة يتعلق بمال، والمال من أوساخ الدنيا، هو كل ما فيه أنه تعدى على حق أخيه المؤمن وتعدى حرمات الله وانتهك حدوده، لكن ذاك لا، انتهك عرض وأساء إلى أسره، ولذلك ذلك من ضروريات هذا الدين. فالزنا لا شك يختلف عن هذا كثير، والعلماء فرقوا. نعم. قال رحمه الله تعالى والأول أولى، وأنا مع المؤلف بأن الأول أولى. نعم. لأن المال يباح بالبذل والإباحة. يباح بالبذل، ما أسهله، تقول خلاص تنازلت عنه، لكن يقول تنازلت عنه، هذه حتى ما يستطيع أن ينطق بها، هذه أمور صعبة دي. يعني زانى إنسان بحليلة جاره ياتي يقول أنا تنازلت لك أنت جاري، لا يختلف. لكن لو سرق من يقول أنت جاري ما عليه، يعني الرسول أوصى بالجار، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أنا قد تجاوزت، وذكر الرسول ذلك من الإيمان، ويأتي بالأحاديث يقول تجاوزت عليه، ليس فيه شيء. قال فيحتمل أن مالكه أباحه إياه. انظروا بدأ الآن المؤلف يذكر الأسباب، حضور المالك قد يكون أباحه له، يعني أجازه له، يعني قال له لا مانع عندي. نعم. أو أذن له في دخوله، يعني يكون الأب مثلا يعني قال لو إذا اضطررت يا فلان خذ، والأولاد سرق فأخذوا بيده وذهبوا به، يعني يكون الابن هذا الذي يقوم بعمل والده هو المسؤول. الأب كان قال يا فلان خذ. أنا قبل أيام سألني أحد الشباب يقول يعني أنا أعمل أحيانا مع أخي ماذا في مكان في قبة، فأسأله يعني شاب يدرس في الحرم صغير وطالب في المدارس فأقول له يعني أحيانا أعطني مصروفي فيقول يا أخي أنا قلت لك 100 مرة خذ ما تشاء فما الحكم؟ قلت ما دام هو أذن لك خذ لكن أخبره أنت تأخذ لا مانع لكن تخبره بأنك أخذت والقدر الذي أخذت. نعم. قال رحمه الله: فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو أذن له في دخول حرزه أو وقفه. وإذا أذن له في دخول الحرز كان ذلك وسيلة كما قلنا سبق مر بنا الضيف إذا دخل عندك له 3 أيام إكرام وإذا لم تكرم يطالب ويأخذ حقه يأخذه منك قسرا ويعينه المؤمنون فربما عنده أشياء دخل عندك وأخذها لا يقطع إلا لو ذهب وفتق ماذا الحرز حينئذ مسألة أخرى. قال: أو وقفه على طائفة السارق. أو وقفه يعني يكون هذا الذي سرق منه وقفه على الفقراء وهذا الذي سرق فقير إذا ما يجب عليه القطع كما مر بنا يعني لو أن فقيرا سرق من وقف الفقراء لا يقطع لأنه يدخل في مسمى الفقراء أيضا. هذا قال: أو وقفه على طائفة. هذا هو الفقه أيها الإخوة فلا تأخذ الأمور يعني بعض الناس يتصور أنه إذا حفظ كم حديث أو كم آية عرف أحكام أنه أصبح عالما لا الفقه قلت لكم كثير ولا أزال أردد ابن القيم عرف الفقه غير التعريف اللغوي الذي نعرفه نحن نعرف الفقه هو الفهم يفقه قولي يعني يفهم قال له هو فقه زائد على الفقه المعتاد فأنت الآن طالب علم تدرس الفقه تقابل رجلا ماذا في الشارع الأمور العادية يفهمه وتفهمه لكن تعال إلى المسائل الدقيقة أنت تنفرد عنه بها إذن هذا هو الفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال رحمه الله تعالى: أو وقفه على طائفة السارق منهم فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال. وقفه على طلاب العلم وقفه على الفقراء وقفه على المساكين وقفه على مثلا الغرباء من البلدة الفلانية وقفه مثلا على فئة من الناس على الأيتام إلى آخره إذن هو حدد وهذا واحد منهم. قال: فاعتبر الطلب لنفي هذا الحاكم ما يمكن أن يعرف ذلك إلا إذا جاء هذا وبين له أن هذا المسروق منه وقف على كذا إذن هذا منه. نعم. قال: فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال بخلاف الزنا. فاعتبر الطلب يعني أن يتقدم المسروق منه بخلاف الزنا الزنا ما في مبررات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن حضر المالك وطالب لكنه خالف المقر. قد يأتي المالك يطالب بحقه لكن جاء بمخارج تعلمون يعني قد يكون هذا الشخص الذي جاء فقيه والفقهاء عندهم مخارج كثيرة فهو يريد ماذا أن يمنع هذا أو فعلا هو على حقيقة يعني ما يقوله ما سيذكره المؤلف يكون حقيقة. نعم. قال: لكنه خالف المقر فقال: لم تسرق مني. قال: ما سرقت مني ولكن نهبت اختلست خنت أنت ما سرقت أنت شغال عندي في الدكان تبيع وتشتري أو في المطعم أو في المتجر فأخذت أنا مثلا وضعت عندك فلوس أمانة فأخذت منها هذه أشياء كثيرة جدا. نعم. قال: لم تسرق مني لكن غصبتني. أيضا قد يكون غصبتني أنت جيت فأخذت ذلك قصرا مني الغاصب لا تقطع يده كما مر بنا والغصب شنيع والله حذر منه والرسول عليه الصلاة يقول من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله بسبع أراضين يوم القيامة ليس معنى ذلك أنه مباح بل هو محرم لكن لا تقطع فيه اليد. نعم. أو انتهبت مني أو خنتني. نهبت مني أو وثقت بك فوضعت عندك أمانة فسرقت منها أو جحدت. نعم. أو خنتني أو جحدت وديعتي لم يقطع لأنه لم يوافق دعوى المدعي. قال رحمه الله: هذه كلها أيها الإخوة احترازات واحتياطات يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وهم حقيقة لم يأتون بها من لب أفكارهم ولكن جاءوا بها كلها استخلاصا من روح هذه الشريعة باستقرائها بتتبع ما فيها. وأهم ذلك اليسر، أحد أركان هذه الشريعة الذي بنيت عليه. فكل ما ذكره المؤلف يلتقي مع التيسير والتخفيف الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز، وجاء أيضا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال رحمه الله تعالى: وإن كان النصاب لاثنين فخالفه أحدهما. يعني انظروا أيها الإخوة، نحن عندما ندرس الفقه وفيه قال الله، حتى أقوال العلماء تجد لها لذة، لأنها خرجت من أفواه ومن أفكار علماء تربوا في مدرسة الكتاب والسنة. لكن اذهب واقرأ القانون، ونحن ممن اطلع على القانون، يعني الظروف اضطرتنا أن نقرأ في كلية من الكليات القانون وننظر، خزعبلات، كلام تافه، لا تجد شيئا تمسك بأطرافه، تجد فيه قصور. لماذا؟ لأنه من صنع البشر، لأنه من زبد أفكارهم، عششت فيه الرذائل وخيمت. لماذا؟ لأنه قول البشر. أما هذا فهو إما قول الله تعالى أو قول رسوله أو مستمد من مقاصد هذه الشريعة الإسلامية، فهو إما من الكتاب أو من السنة أو يدور في فلك الكتاب والسنة لا يخرج عن رحابهما. كل ما نقرأه نحن الآن هو يدور في فلك الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وإن كان النصاب لاثنين فخالفه أحدهما في إقراره لم يقطع. كذلك، يعني أحدهما سرق مالا مشتركا بين اثنين، فقال أحدهما سرق كذا، وقال أبدا ما سرق النصاب، سرق أقل، إلى غير ذلك. نعم. قال: لم يقطع، لأنه لم يوافق على سرقة نصاب. قال: وإن كان لمن وافقه، وإن كان، قال: وإن كان لمن وافقه نصاب قطع، وقال: وإن كان لمن وافقه نصاب قطع. نعم. وإن كان لمن وافقه، يعني الآخر الشريك الذي جاء الذي وافقه له نصاب، فإنه يقطع بسبب ذلك، والمسألة فيها خلاف. نعم. قال: وإن كان لمن وافقه نصاب قطع لموافقته على سرقة نصاب. قال رحمه الله: وإن كان المالك غائبا وله وكيل حاضر قام مقامه في الطلب. وقد عرفنا أيها الإخوة، مر بنا كتاب الوكالة، وعرفنا أن كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه، كل ما جاز بيعه أو إجارته جاز التوكيل فيه، وتستثنى من ذلك أمور معروفة. يجوز لك حتى النكاح توكل فيه شخص يعقد عنك، لكن أمور لا يجوز، النكاح نفسه لا يجوز أن يوكل فيه. نعم. يعني كان نصاب مشترك بين اثنين، فقال أحدهما سرق، جاء الآخر قال: لا ما سرق، الذي سرق منا أقل. فهمت؟ قال الآخر أقل، لكن بعد ذلك الصورة الأخرى يكون سرق، فكان كل واحد منهما بل الموافق يقول: ما سرق مني هو نصاب، وثبت فعلا أنه نصاب، يقول يقطع. قال: وإن كان المالك، يعني لا يؤثر اعتراض الآخر. نعم. قال: وإن كان المالك غائبا وله وكيل حاضر قام مقامه في الطلب. قال: وإن لم يحضر له وكيل، فقال القاضي رحمه الله: يحبس حتى يحضر. يحبس مثل الغريم، فإنه ماذا؟ إذا حل عليه يحبس. نعم. قال: وإن كانت العين في يده حفظها الحاكم للغائب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ثبتت السرقة ببينة فأنكر السارق لم يلتفت إلى إنكاره. يعني المؤلف يقول رحمه الله تعالى: إن ثبتت السرقة ببينة، قال، شوف قيد، قال ببينة، ونضيف إليها ببينة عاجلة. هو نعم المؤلف ذكر الشروط فتكفي، ولكن نحن نعيدها بكلمة واحدة: ببينة عاجلة، يعني توفرت فيها الشروط الذكورية